بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وذكرنا أن النشوز قد يكون من الرجل، وهو أن يترفع الرجل عن المرأة ويظهر عدم الرغبة عن امرأته وكذلك يعرض عنها، فإن خافت المرأة من زوجها أن يقوم بتطليقها جاز لها أن تصلح ذلك الصلح أو تعقد ذلك الصلح بينها وبين زوجها، أن تتنازل عن جانب من حقوقها، قلنا في مقابل أن تحافظ على هذا الكيان دون أن يتفتت ودون أن يتشتت ذلك البنيان أو يتصدع هذا البنيان، قلنا لوجود الآثار الناجمة عن تصدع هذا البنيان من تشريد للأولاد، وكذلك يصبح في المجتمع عداوة وتنازع وخصومة. وقلنا أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون مجتمع متماسك البنيان، والسبيل إلى ذلك هو أن يكون التعامل من خلال هذه القيم التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجتمع بيتسود المودة والألفة والتراحم والترابط، وكل فرد من أفراد المجتمع بيسعى إلى أن يكون عضو عامل وإيجابي في ذلك المجتمع بإقامة هذه الأخوة الإيمانية، بإقامة الأخوة الإيمانية. وكما ذكرنا أن نشوز المرأة هناك وسائل للتقويم والإصلاح، يبقى ربنا سبحانه وتعالى منح الرجل وسائل يقوم من خلالها بتقويم المرأة وتقويم إعوجاج ذلك أو إعوجاج هذه المرأة. وقلنا من خلال الوعظ والإرشاد والتخويف والتذكير، وقلنا إن لم تصلح هذه الوسيلة بينتقل إلى الأخرى هو أجران المرأة في المضجع، وإن لم تصلح هذه الوسيلة انتقل إلى الوسيلة الثالثة ألا وهي ضرب المرأة ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن ازداد الشقاق كان التحاكم كما بينا قبل ذلك. أما بالنسبة لنشوز الرجل علاج ذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة حتتنازل عن جانب من حقوقها، من أجل نقول قيام هذا المجتمع المصغر من أجل الحفاظ على كيان الأسرة دون أن يتصدع، وربنا سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. قلنا أن الإنسان مجبول أساسا على الشح، هذا طبع في الإنسان، يبقى هذا الإنسان مجبول على ذلك، وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا بنسعى أو يسعى الإنسان إلى علاج هذه الصفة المذمومة التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى، وأن سبيل الفلاح في علاج الإنسان لهذا الخلق الذميم: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وحضرت الأنفس الشح. نقول في حال الصلح يبقى على ذلك لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التنازل من كلا الطرفين، من كلا الطرفين. قلنا أن العلاقة الزوجية بينشأ من خلالها حقوق وواجبات، في حقوق للرجل وفي واجبات على الرجل، وكذلك في حقوق للمرأة وفي واجبات على المرأة. في التصالح يبقى المرأة هتتنازل عن جزء من حقوقها، هتتنازل عن جزء من حقوقها من أجل كما بينا إقامة هذا البنيان وهذا الكيان دون أن يتصدع. وعلى الرجل أيضا يتنازل، يبقى قد تكون مطالب رجل كبيرة ولكن على ذلك لابد أيضا أن يتنازل، قلنا حتى يصطلح وحتى يقيم ذلك البنيان دون تصدع. وكذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان يسعى إلى علاج هذا الداء المذموم ألا هو الشح. ولذلك لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نجد الحث والتحريض على النفقة وعلى خروج الإنسان من ذلك الخلق المذموم. قلنا على الرغم أن الإنسان مجبول على حب المال، لكن حب الإنسان لطاعة ربه سبحانه وتعالى لابد أن تكون مقدمة على حب الإنسان للمال. وقلنا أننا لا نغفل هذا الطبع، دي طبائع كما بيّن لنا ربنا سبحانه، وآتى المال على حبه، المال محبوب للنفس ولكن محبة الطاعة نقول مقدمة على محبة النفس، وتقديم محبة الرب سبحانه وتعالى مقدم على محبة النفس. قلنا الأمر ده بيحتاج إلى علاج داخلي، إلى علاج يعني النفس من الداخل، علاج النفس من الداخل حتى يكون النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى سجية عند ذلك الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيضا نقول خلق الإحسان، وده خلق يبقى منشأ داخل الإنسان وبنراه من خلال المظاهر التطبيقية. قلنا خاصة في حال الخصومات، خاصة في حال الخصومات، قلنا حال الخصومة والتنازع فبيبقى في صورة تقابح، في صورة سب شتم ونفرة من الأطراف، لكن حتى نقول مع هذه الأمور نتعامل معها بالإحسان، فالله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. يبقى حتى في حال الخصومة يبقى لا ننفك عن ذلك الخلق، لا ننفك عن هذا الخلق. وكذلك أيضا الذي يدفع الإنسان أن يلزم الأحكام هو تقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل، فيسعى الإنسان أن يكون من المتقين. وكذلك نرى أثر هذه التقوى من خلال السلوكيات ومن خلال الأعمال. لذلك لا يلتزم بالأحكام إلا من كان من المتقين، فالتقوى هي محرك للإنسان لكي يلتزم هذا الحق وأن يكون مطبقا لما يتعلم من كتاب ربه سبحانه وتعالى، لا يتخلف أبدا عن التطبيق. لذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، حتى لو كان عندنا حرص شديد فلن نستطيع أن نعدل بين النساء. قلنا لو تزوج الرجل بأكثر من امرأة حترى ذلك الرجل يميل إلى إحدى المرأتين عن الأخرى، ونقول يركن إلى إحدى المرأتين عن الأخرى، نقول هذا ميل طبيعي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لكن المطلوب هو ألا ننحرف، يبقى نقول كما بيّن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والمطلوب من الرجل أن يحافظ على هذا الإعوجاج لا يزداد، إن ازداد الإعوجاج يبقى قام بتقويم المرأة حتى تعود إلى هذا الأصل. كذلك نقول هناك ميل طبيعي يبقى داخل الإنسان يميل إلى إحدى المرأتين على الأخرى، ولكن إياك أن يزداد بك ذلك الميل حتى يدفع الإنسان إلى الجور وإلى الظلم. قلنا يبقى الميل ده ممكن يدفع الإنسان إلى الجور والظلم، فالمطلوب إن كان ده هذا ميل طبيعي لا يزداد، قلنا حتى لا يدفعك إلى الجور والظلم، فيأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال ربنا سبحانه وإن تصلحوا وتتقوا، يبقى أنه لازم التقوى، وإن الإنسان لابد أن يكون حريصا على نفسه ألا يتعدى الحدود التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي كي نلتزم الأحكام يبقى لابد من هذا البناء الإيماني، يبقى يبنى هذا الصرح الإيماني داخل القلب والمحرك للإنسان لالتزام ذلك الحق وهذه الأحكام التي نتعلمها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يبقى التقوى دي ملازمة للإنسان، يبقى هذه التقوى ملازمة للإنسان في كل واقع حياته، يبقى نقول في أفعاله في أقواله، نقول في حركاته في سكناته، يبقى لابد أن احنا نتربى على التقوى. وذكرنا أن صفات المتقين صفات معلومة ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولما احنا نتكلم عن صفات المتقين ليس من باب حصر الصفات، ولكن نقول نحن نقوم بحصرها حتى نشتمل على تلك الصفات، وينظر العبد إلى حاله أي الصفات بيفقد، وكذلك أيضا بينظر إلى تقييم النفس، وبالتالي نقول ده معيار أنا أزن ما أنا عليه من التقوى. يا ترى إحنا وصلنا لهذه هذا الهدف، وبالتالي أو بنسعى إلى تحقيق ذلك الهدف والاشتمال على هذه الصفات أم لا؟ قلنا لأنها المعينة للإنسان على التزام الحق وعلى تطبيق هذا الحق واعتماد الحق في واقع حياته. التقوى يبقى نقول على ذلك أن الإنسان يبقى الذي يحركه إلى امتثال الأوامر اجتناب النواهي هي التقوى، وبالتالي يبقى أنا أسعى أن أكون من المتقين. قلنا والأمر ميسور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإلا نقول لماذا ذكر الله عز وجل لنا صفات المتقين؟ هل يطلع من باب الحصر ولا من باب أن احنا نسعى أن نشتمل على هذه الصفات؟ لكي نسعى أن نشتمل على هذه الصفات، لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات المنافقين؟ يبقى حتى نبرئ النفس من هذه الصفات، يبقى مش من باب أن احنا لما نتكلم عن المنافقين أن نقول من صفات المنافقين كذا وكذا، نقول لا، ولكن ده هذا الكلام خطاب موجه إلي أنا، المطلوب أشتمل على صفات المتقين، وبالتالي لابد من حصرها ثم الوقوف على الخطوات العملية لكي أشتمل على كل خلق من هذه الأخلاقات أو كل صفة من هذه الصفات. في المقابل كده إن احنا بنتعرف على صفات المنافقين، قلنا لكي أبرئ النفس من أي خلق من هذه الأخلاقيات، وبالتالي يبقى ده المطلوب. قلنا الإنسان بيسعى إلى فكاك الرقبة من النار وبيسعى أن يكون من أهل الجنة، وسعي هذا الإنسان يتمثل في اجتماعه على التقوى التي تحركه إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك أن يبرئ النفس من صفات المنافقين ومن أيضا أفعال الكفار والملحدين. لذلك قال ربنا سبحانه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني له كل من سعته. قلنا يبقى الطلاق ده نزل عشان يكون علاج، استحالت العشرة تنفرت الطباع، يبقى ما هو الحل؟ يبقى الحل أن يكون هذا الفراق بين الزوجين، قلنا لاستحالة العشرة وتنافر الطباع، فيبقى الطلاق أيضا غنى كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذا الزوج قد يوفق إلى زوجة هي أفضل من الزوجة الأولى، وهذه الزوجة أيضا قد توفق إلى زوج هو أفضل من الزوج الأول، ده بالإضافة أن يكون حتى لو لم توفق المرأة إلى زوج على ذلك لم تفتتن في دينها، قلنا وجود هذه المرأة مع زوجها فتنة لهذه المرأة في دينها، فإنها لا تستطيع أن توفي الواجبات الذي عليها أو الحقوق التي للزوج عليها، لا تستطيع أن توفي هذه الحقوق التي للزوج عليها في نفرة، وكذلك أيضا قد لا تقوم بطاعة هذا الزوج، وطبعا طاعة الزوج واجبة في غير معصية الله كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الفراق يبقى قد يكون هو الخير بالنسبة للطرفين لاستحالة العشرة بين الطرفين وهذه النفرة الموجودة في الطباع، لذلك ما قال سبحانه وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ثم أتت الوصية بالتقوى، فقد أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بالتزام التقوى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قلنا إن التقوى هي المحرك للإنسان لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن كان هناك خلل في سلوكيات الإنسان وخلل أيضا بنراه في تقصير الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى، خلل في نقول الأقوال الأفعال، يبقى نرجع إلى ذلك الأصل. هناك خلل في الأصل، خلل في الإيمان، وأن خلل الإيمان حيظهر عن طريق هذه المظاهر السلوكية التي نراها في الإنسان. تجد أنه هو بيتجرأ على ارتكاب المخالفات ولا يأبى لذلك، يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، مقصر في شكر الرب سبحانه وتعالى على النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. يبقى نرجع إلى دائما الإيمان، نرجع إلى الأصل. قلنا لأن الإيمان هو المحرك، هو المحرك للإنسان لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن وجدنا نوع من أنواع التقصير في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى أو تقصير في اجتناب المخالفات، يبقى دائما نرجع إلى الأصل. دي مظاهر سلوكية كلها بتدل على ذلك الأصل، أن الخلل الأساسي موجود في الإيمان. فوصية الله عز وجل للأولين والآخرين هو بأن يلزموا هذه التقوى، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه التقوى هو أن الإنسان يلزم هذا الطريق المستقيم، يلزم الطريق المستقيم ويجتنب هذه الطرق الموصلة إلى سخط الرب سبحانه وتعالى، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلنا التقوى، كيف نصل إلى التقوى؟ نحن نحقق ما أوجب الله عز وجل علينا وما خلقنا الله عز وجل من أجله، ألا هو تحقيق العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الوصول للتقوى كيف يكون؟ يبقى أننا أحقق ما خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجله، من أجله، ما خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجله. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقني إلا لعبادتي. يبقى نقول دائما كده الإنسان محتاج إلى التذكرة الدائمة، لماذا خلقني ربي؟ يبقى لا نقول لماذا خلق الله عز وجل العباد، لا، أنا أوجه هذا السؤال لنفسي، لماذا خلقني ربي؟ يبقى أقف كده أن ربي سبحانه وتعالى ما خلقني إلا لعبادتي. يا ترى أقول لنفسي كده، هل أنا قمت بأداء هذا الحق الذي لله سبحانه وتعالى علي أم لا؟ يبقى نقول المطلوب أن يكون عندنا معيار أستطيع من خلاله. قلنا كالطالب لما بيذاكر هذه المواد، يا ترى أدى وقام بإتمام مذاكرة هذه المواد، وبالتالي الإنسان بيعرف يعني يا ترى نسبة هذا الفهم يعني من خلال دراسات لهذه المادة. والمطلوب ان احنا اواصل الجهد التام حتى اصل الى الفهم التام لهذه المادة. فكذلك يا ترى انا اتممت العبادة التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من اجلها ام لا؟ قلنا عشان نتمم هذا يبقى عندنا تصور واضح للعبادة، عنده تصور عشان اقول نعم او لا، يبقى لازم عندنا تصور. لما احنا نقول للطالب كده يا ترى انت ذكرت المواد اللي عليك، نقول على ذلك يقول نعم أو لا. طب يا ترى إيه المواد اللي عليه أساسا؟ قد يكون جاهل بهذه المواد، أو قد يكون عارف ببعض المواد وجاهل بالبعض الآخر. فعلى ذلك يبقى لابد أولا أن احنا نقف على ما هو المطلوب، إيه العبادة أساسا، إيه العبادة المطلوبة مني. قلنا لأن الإنسان قد يسير في طريق ويظن أنه يحقق العبادة وليس هذا هو الطريق، وإنما الذي يفعل البدعة بيظن أنه يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى، اللي بيفعل البدعة ويجتهد في البدعة بيظن أنه يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى، وهو أبعد ما يكون عن الطريق المستقيم. فكذلك لا يأمن الإنسان على نفسه. وإحنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة. يعني الإنسان لما بيقرأ الآيات دي بيخشى على نفسه، قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكذلك الأمر عاملة ناصبة، يعني نقول مجتهدة بتجتهد، وهي بتظنها بتجتهد في طاعة الله، لكن سلكت غير الطريق الصحيح. يبقى سلكت غير الطريق الصحيح. ممكن تجد إنسان كده مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، لكن عنده جهد كبير جدا يعني في تحقيق لهذه البدعة، ويظن أن دي عبادة يتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى. فيبقى الأمر محتاج أن أنا أدقق النظر، هل فعلا هي دي العبادة المطلوبة أم لا، وأنا أسلك الطريق الصحيح أم لا. قلنا الآن الإنسان قد يندفع ويكون مقلدا لغيره ويظن أن دي عبادة تقربه إلى ربي سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان ينتبه. وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان قد يزين للإنسان ذلك الأمر، يزين للإنسان هذا الأمر. قلنا ممكن الإنسان يجتهد في العبادة، يجتهد في قيام الليل، لكن مضيع لصلاة الفجر، يبقى نقول ما عينه يجتهد يقيم الليل بأكمله، وبالتالي يبقى هذا إنسان مجتهد، ولكن انظر إلى اجتهاده يبقى من خلاله ضيع هذه الفريضة. وهذا ما ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. يبقى ده كان سؤالهم أساسا سؤال محدد، بيسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لهم أن عبادته كذا وكذا كأنهم تقلوها، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانظر بقى إلى كل واحد منهم يعني أراد أن يجتهد في مسلك معين ظنا أن هذا يقرب الرب سبحانه وتعالى. فهذا قال أما أنا فأقوم ولا أنام، والثاني قال أما أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. كل دول بغيتهم تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما قالوا الكلام ده بناء على ايه؟ يا ترى ايه اللي عايزين يوصلوا له؟ يبقى اراد ان يصلوا الى رضا الرب سبحانه وتعالى. ونقول من ناحيه العقليه كده يعني هم كانهم قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يبقى كل العبادات دي وكانها من باب النافله، يبقى من باب النافله لانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. طب احنا مش مغفور لسه، لم ياتي لنا الخبر ان الله تعالى غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تاخر منها. طب المساله تحتاج الاجتهاد. يبقى ده كلام صحيح، يبقى ده كلام صحيح من ناحيه العقليه. ولذلك نقول ماذا ارادوا؟ يبقى ارادوا ان هو يعني يجتهدوا في العباده، وده ظاهره، وبالتالي عبادات مشروعه، يعني هذه عبادات مشروعه. ده قال انا هقوم ولا انام، يقوم الليل بأكمله، وده قال أنا أصوم ولا أفطر، يبقى صيام عبادات كلها، والثالث قال لا تزوج النساء، يبقى حتى لا تعطل عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يبقى القصد في العبادة، وقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وبالتالي في الختام كده وضع لنا القاعدة، فالرغب عن سنتي فليس مني. طب هم بيفعلوا ايه؟ ده بيجتهدوا في الطاعة، اجتهدوا في العبادة. طب بغيتهم ايه؟ مرادهم ايه؟ تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، تحقيق. ويخافون على انفسهم من الهلاك، يخافون على انفسهم ان يعذبوا، فده اللي دفعهم ان يأخذوا هذا القرار، وقرارهم كان في الطاعات. ولكن نقول ده هيبقى باب انحراف، انحرف عن المنهج، انحرف عن الصراط المستقيم. ولذلك قال من رغب عن سنتي فليس مني. يبقى مرغب عن سنتي أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم معتمدة في تطبيق الأحكام وفي تنفيذ الأحكام، لأن نقول هذا هو خير التطبيقات، تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودلالة محبة العبد ربي سبحانه وتعالى تظهر في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى احنا نقول بصر الإنسان لا يغفل عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن سمع الإنسان نقول لا يغفل ولا يصم أبدا عما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذه التقوى يبقى متمثلة، هذه نقول سيد المتقين والنبي صلى الله عليه وسلم. فبصرك لا يغفل عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. قال لقد وصينا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا إن حاد الإنسان عن الطريق المستقيم فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قلنا الإنسان هذه الطاعات لا ينتفع بها الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما أن معاصي العباد لا يضر بها الرب المعبود سبحانه وتعالى، فهو غني سبحانه وتعالى بذاته والعباد فقراء بذاتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا غنى لنا عن الرب المعبود طرفة عين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، هو المتصرف فيها والمدبر لأمورها سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بيّن قلنا لأنه قد يظن الإنسان أنه يفعل الطاعات ويكتئس في الطاعات من باب المن على رب سبحانه وتعالى، قد يدخل ذلك إلى قلبه ويدخل ذلك نقول إلى باطن هذا الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قائم على كل نفس بما كسبت، والله عز وجل هو المدبر لشؤون العباد والمدبر لشؤون ذلك الكون، هو المصرف للأمور سبحانه وتعالى، بيده مقاليد السماوات والأرض، وهذا ملكوت الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعبادات العباد لا تضيف إلى ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما أن معاصي العباد لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن هذه الطاعة تعود بالنفع على العبد فقط، ونقول هذه المعصية يبقى تعود بالمضرة على ذلك العبد. الله عز وجل ينتفع بالطاعات كما أنه لا يضر سبحانه وتعالى بمعاصي العباد ومخالفات العباد. لذلك قال وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وفي الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يبقى إن العباد كده اجتمعوا على فعل المخالفات وترك الطاعات، إن شاء الرب المعبود سبحانه وتعالى لا أبدل العباد بغيرهم، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيخشى الإنسان على نفسه، يبقى يخشى الإنسان على نفسه أنت ماذا في المعصية، أنت ماذا في المعصية. فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن لم نحقق ما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجله لا أبدلنا الله عز وجل بغيرنا. يأتمرون بأمر ربهم فيمتثلون الأوامر ويجتنبون ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن سبب المخالفات هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. ده حب نقول المخالفة سببها، يبقى سبب ارتكاب المخالفات المعاصي الذنوب هو حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. حب الدنيا وإيثار الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة بنقول بيدفع الإنسان إلى السعي وراء الملذات والشهوات والرغبات، لكن نقول لما تكون رغبة الإنسان للآخرة يسعى لتحقيق رضا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وهمة الإنسان إما أن تكون موجهة إلى الدنيا أو موجهة إلى الآخرة. وذكرنا قبل ذلك أن الأصل الإنسان بيولد ومجبول على حب الدنيا، مفطور على كده، مفطور على حب الدنيا، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة، عندنا حرص شديد جدا على الحياة، وننساش أبدا لما نيجي نتكلم عن الحرص على الحياة ما ننساش آدم عليه السلام كيف دخل إليه الشيطان وكيف تسلل إليه الشيطان من باب الرغبات، يبقى من باب الرغبات. وبالتالي لما الشيطان دعا آدم أن يأكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها ماذا قال لآدم عليه السلام؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للمال، وحب الإنسان للحياة، يبقى ده حب الإنسان للحياة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقرر لنا هذه الحقيقة، ودي حقيقة لابد أن تكون يعني يقينية داخل القلوب. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه كما وهب لنا الحياة فقد قضى علينا ربنا سبحانه وتعالى بالموت. وإن الحياة الدنيوية بالنسبة للإنسان هي نقول ميدان العمل اللي هو حيثاب على أساسه عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما ننساش أبدا أننا خلقنا في الدنيا من أجل العمل، العمل من أجل الآخرة. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مش المطلوب أي عمل، ده المطلوب أن أنا أجود العمل، أخرج العمل على أفضل صورة، على أتم وأكمل صورة، هذا هو المطلوب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كده أن العباد ينقسمون إلى فريقين، فريق كده رغبته في الدنيا والفريق الآخر رغبته في الآخرة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن همم العباد إما أن تكون منصرفة إلى الدنيا وإما أن تكون منصرفة إلى الآخرة. لما بيجي نقرأ كده في سورة الحاقة يبقى لما نقول تتطاير الصحف وهذا يتلقى في الكتاب بيمينه وهذا يتلقى في الكتاب بشماله، فيش غير كده، إما أن احنا نتلقى في الكتاب باليمين وإما أن احنا نتلقى في الكتاب بالشمال. نقول الآيات هي تبين أن الأول كانت رغبته في الآخرة والثاني كانت رغبته وهمته منصرفة إلى الدنيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي، الجزاء فهو في عيشة راضية. يبقى ده نقول اللي تلقى في الكتاب اليمين، يبقى نقول ايه اللي فعله، ايه الاعمال اللي عملها عشان يصل الى هذه المرتبة. يبقى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابي. هذا الرجل كان يصدق بيوم الدين وكان مشفقا على نفسه ان يكون من اهل النار، وبالتالي يعمل كان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وما كانش أبدا، كانت همته إلى الآخرة وبالتالي ما كانش بينصرف أبدا عن هذه الرؤية وعن هذا المقام، وإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكان يعالج هوى النفس. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى ده كان حاله إزاي؟ يبقى كان نقول يجتهد في طاعة الله وكان أيضا يجاهد النفس والهوى. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى ده الحاله. ونقول انظر بقى إلى الطرف الثاني، يبقى الفريق الثاني لو هيتلقى في الكتاب بشماله يا ترى إيه بقى المسألة؟ إيه المسألة يا ترى؟ إيه الأسباب التي أدت إلى هذا الرجل أن يتلقى في الكتاب بشماله؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. يبقى انشغل، شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا. يبقى لما دعا هؤلاء إلى الجهاد فعلى ذلك قعدوا عن الجهاد وبالتالي قدموا المبررات والأعذار، شغلتنا أموالنا أهلنا فاستغفر لنا. يبقى ده نقول الحال. فانشغل بالدنيا، يبقى انشغل بالدنيا وبالتالي يبقى كان نقول انشغل بالمال، انشغل بالأولاد، انشغل بالزوجة، رغبته كلها كانت في الدنيا، رغبته في الدنيا. أما الآخر فالهمة والرغبة كانت في الآخرة. حدد هو أساسا المقصد، حدد الدار التي أراد وبالتالي سعى ذلك للسعي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إياك أن تظن أن الرغبة في الآخرة وطلب الآخرة حيعطل الإنسان عن أن ينال الحظ في الدنيا، لكن لما يكون الرغبة في الدنيا يبقى نقول ليس له نصيب ولا حظ في الآخرة. وده اللي احنا شفناه رأيناه في سورة البقرة، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى اللي بيطلب الدنيا يبقى على ذلك نقول هو زاهد في الآخرة. طب اللي بيطلب الآخرة تأتيه الدنيا وهي راغمة، حظه من الدنيا لن يفوت أبدا، لن يفوت. بل أقول إن الراغب في الآخرة يبقى نقول يعني يستمتع بالدنيا أكثر من استمتاع أهل الدنيا بالدنيا، لأن أهل الدنيا يظنون إن متاع الدنيا في إيه؟ استمتاعوا في الدنيا في الحصول على الرغبات والملذات والشهوات، وده كله بينقطع. لكن نقول أهل الطاعة كيف يستمتعون بالدنيا؟ استمتاع بالدنيا نقول في طاعة الله سبحانه وتعالى وترك المعصية، هذا هو المستمتع بالدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كان سعيهم مشكورا، هذا سعي مشكور، جزاء الجنة. يبقى ماذا أراد الآخرة؟ هل ظنك كده لو إحنا أردنا الآخرة يبقى حنحرم من الدنيا؟ نقول لا، لن نحرم من الدنيا، لن نحرم. تأتيك الدنيا وهي راغمة، ده طالب الدنيا لا يأخذ من الدنيا إلا بما قدر الله عز وجل له، مش حسب ما يشتهي، لا. ومن كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني معنى كده هو بيطلب الدنيا وبيسعى للدنيا، لكن لن يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله عز وجل له. نقول إنسان ممكن يبقى معدم وفقير جدا وهمته كلها إلى الدنيا، ماذا ينال من الدنيا؟ يبقى لا ينال إلا ما قدر الله عز وجل. وإحنا ذكرنا قبل ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر. يبقى نقول آخر واحد عبد لم يرزق الله مالا ولا علما، وبالتالي قال أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان فهما في الوزر سواء. يبقى كان بيتمنى كده، يبقى كان قدوته مين؟ نقول رؤيته كانت لمين؟ رؤيته لنقول الصنف الثالث، عبد رزق الله مالا ولم يرزقه علما، فلم يعلم أن الله فيه حق ولم يصل به الرحم. يبقى كأن المال ده أنفقه على رغباته وشهواته وملذاته، وبالتالي نقول حقوق أوجب الله عز وجل عليه في ذلك المال، لكن هو ما عندوش العلم الذي يعلم أن فيه حقوق أساسا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فولا يصل به الرحم ولا يخرج هذه الحقوق، ولكن أمسك ذلك المال لصالح نفسه لتحقيق الرغبات والملذات والشهوات. فهذا بأخبث المنازل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى للرابع ده، عبد لم يرزق الله مالا ولا علما. طب يا ترى رؤيته كانت لمين؟ رؤيته للصنف الثالث ده، قال لو أن لي مثل فلان لعملت مع فلان، يعني بيحسده كده ان ده مستمتع بالدنيا، كل اللي هو عايزه من الدنيا بيناله، وبالتالي فهما في الوزر سواء. طب هو يعني يتمنى الأمنية ده هي وهو لم يحصل على أي أو لم تحقق له أي أمنية، لكن مجرد هذا وكان صادق في النية فده على ذلك فهما في الوزر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيطلب الدنيا هو، لكن يا ترى أخذ من الدنيا ما يتمنى؟ لا، لم يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله عز وجل له. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طب ما تطلب ثواب الدنيا والآخرة، طب ليه تطلب الدنيا فقط؟ يبقى نقول ده من الجهل ومن السفاهة والحماقة، انه يطلب الدنيا ويزهد في الآخرة. طب اطلب الآخرة هتأتيك الدنيا، يعني اطلب الآخرة هتأتيك الدنيا، فلماذا هذا الزهد؟ يبقى ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في سورة البقرة: ومن من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب خلاص. ومن من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. يبقى انظر إلى المطلب كيف يطلبون ذلك المطلب من ربهم. فالله عز وجل يعني نقول هو الذي خلق الدنيا والآخرة وبيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى، والذي يصرف الأمور. فلو طلبنا الآخرة يبقى إياك أن تظن إن إحنا الدنيا حتى تفلت الإنسان، نقول لا، لكن حنعلم كيف نتعامل مع الدنيا وكيف نستمتع بالدنيا. إياك أن تظن أن أهل الدنيا يستمتعون بالدنيا، نقول هذه سعادة زائفة، سعادة زائفة. قلنا السعادة الحقيقية يبقى سعادة موصولة بالآخرة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى نقول حققوا السعادة في الدنيا, ودي نقول وسعادة موصولة بالآخرة. وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل بيّن لنا أن مقومات السعادة في الدنيا والآخرة تكمن في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى في الدنيا سعادة في الدنيا حياة طيبة, يبقى نقول عنده راحة بال, عنده قناعة, عنده إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى, لم ينشغل إلا بطاعة ربه سبحانه وتعالى, وهو مستمتع, نقول قانع بحياته, مستمتع بحياته, نقول متعته كلها لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى, متعته كلها لما يوفق أن يصوم يوما في سبيل الله, يبقى ده متعته لما يبقى في خلوة كده ويكون ذاكرا لرب سبحانه وتعالى, متعته لما لسانه يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى وبذكره بتسبيح الرب سبحانه وتعالى بالتهليل بالتقديس, متعته في قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى, يشعر بسعادة غامرة, بل هو بيحاول اقتناس الأوقات وحتى يختلي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ويكون متضرعا لربه داعيا لله سبحانه وتعالى. يبقى ده حاله, ده حال الإنسان الطاع لله سبحانه وتعالى. إزاي السعادة؟ يبقى تحقيق السعادة, يبقى نقول اللحظات دي إزاي نعمرها بالسعادة؟ السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ونقول استمتاعك بالدنيا يبقى بفعل الطاعة وترك المعصية, ليس بتحقيق الأموال, وإلا تعيس عبد الدينار, ده تعيس, يعني إياك تظن ده يقول ده أغنى رجل في العالم, نقول عنده مليارات من الدولارات أو جنيهات, إبقى أنت تظن أن ده رجل في سعادة, نقول لا, المال لا يحقق السعادة, المال لا يحقق السعادة, لكن السعادة لا تحقق إلا بما قال ربنا سبحانه وتعالى, إلا إن كان المال ينفق في سبيل الله. وإن إحنا رأينا الصحابة رضي الله عنهم, الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم وعندهم حسرة, حسرة شديدة, ونقول يعني حزن شديد, إيه السبب؟ ذهب أهل الدثور بالأجور, إن أهل الغلة دول ذهبوا بالأجر الكبير, ليه بقى؟ يبقى بيصلوا كما نصلون ويصومون كما نصوم, يبقى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم, ويتصدقون بفضول أموالهم. فحتى الأغنياء من الصحابة كانش بيمسك المال ده لنفسه, لا, ده بيقوم أساسا لأنه يعلم أن المال ده وسيلة يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى, يحصل خلاء على الدرجات, فهمه كله عارف أن المال ده أساسا وسيلة لكي يحقق من خلالها القرب من الرب سبحانه وتعالى. فكانوا ينفقون الأموال, ودولت بيغبطوهم على أنهم ينفقون الأموال في سبل الخير, فهو ده كان أساسا المال, هو المال لكده, يبقى المال ده مش عشان أنا أكنز المال وبالتالي على ذلك يتراكم عندنا المال, لا, ده تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم, تعس عبد القميصة, تعس عبد القميصة, تعس وانتكس, وإذا شيك فلم تقش. يبقى نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على صاحب المال الذي عبد المال من دون الله, بغيته هو تحقيق المال, سعادته كلها هو يرى كده أن سعادته في تحقيق المال وتراكم هذا المال, ده تعيس, هذا إنسان تعيس, ده عبد للمال كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المال ده عشان أحقق به وسيلة, أحقق بها يبقى خطوة أتقدم بها في طريق رب المستقيم, وخطوة تقدمك إلى الجنة. وبالتالي يبقى من الغباء أن احنا نطلب الدنيا ونزهد في الآخرة, هذا من الغباء, يقول هذا من سفاهة الإنسان, من جهالة الإنسان, حماقة الإنسان. لماذا لا تطلب الآخرة؟ أتظن أن الدنيا تفوت؟ نقول لا والله, لن تفوت الدنيا, لن تفوت الدنيا, وبالتالي لكن نقول لك أنت تستمتع بالدنيا أكثر بكثير جدا من استمتاع أهل الدنيا بالدنيا, نقول لأنهم يعني سعي كله للملذات الشهوات, نقول الرغبات, أما سعي هذا الإنسان لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى, فالله عز وجل يجعل ذلك الإنسان يعيش في سعادة لأنه حقق هذه المقومات التي بها سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الذين سعدوا ففي الجنة, يبقى سعادة في الدنيا نقول موصولة بسعادة الآخرة, لكن سعادة الإنسان ده في نقول مأكل, في مشرب, مسكن, ملبس, نقول دي سعادة وقتية, سعادة لحظية تنقطع بعد ذلك ويرى تبعات هذا الأمر. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك بهذا النداء الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى بنداء الإيمان على أهل الإيمان، وكما تعلمنا قبل ذلك كيف نستقبل هذا النداء. يا أيها الذين أمنوا لبيك ربي وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك. يبقى الإنسان كده مؤهل، يبقى أنا الآن مؤهل لاستقبال ما يرد من خطاب بعد هذا النداء. ربنا سبحانه وتعالى خصك بهذا النداء، الله عز وجل خصك بهذا النداء، فلابد أن يكون استقبال جيد ونقول وعي وفهم لمدلول الخطاب الذي يأتي بعد ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا يبقى نسعى، يبقى نقول هذا نداء يختص بنا. ويا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ذكرنا أن هذه الصورة في افتتاحها أول ما افتتحت الصورة اتكلمت على أول ركيزة من الركائز التي يقام عليها المجتمع، ألا هي المساواة في الواجبات والحقوق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية بتتكلم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الخلق، ودي أول ركيزة يقام عليها المجتمع. الركيزة الثانية هي إقامة العدل، ركيزة الثانية إقامة العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وربنا سبحانه وتعالى كما بين إن العدل ده خلق يتربى عليه الإنسان، يبقى نقول أقيم مشهد العدل داخل القلب ونستصحب ذلك الخلق دوما، يبقى نقول ده سجية للإنسان العدل، وإلا عكس العدل إيه؟ الجور والظلم. عكس العدل الجور والظلم. اللي بيدفع أساسا للجور والظلم هو الهوى، هو الهوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني أن الجور كيف يحدث، نتيجة اتباع الهوى، نتيجة اتباع الهوى. لذلك الله عز وجل يأمرنا أن بالقسط وبالعدل. يبقى نقول العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد، العدل نقول مع النفس، العدل في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك حتى العدل مع الأعداء. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يبقى وأقيموا الشهادة لله. وكما بيّن عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ثلاث ما جمعونا فقد جمع الإيمان. ثلاث خصال كده اللي يجمعها يجمع الإيمان. أول خصلة قالها الإنصاف من نفسك، قال ثلاث ما جمعونا فقد جمع الإيمان، قال الإنصاف من نفسك. يبقى العدل والقسط، وإحنا أساسا بنقيم هذا العدل لله سبحانه وتعالى وأقسطه إن الله يحب المقسطين، يبقى نقول ده سبب جالب لمحبة الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى العدل والإنصاف ده سجية داخل الإنسان، يبقى خلق نقول خلق أساسي داخل الإنسان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يبقى نقوم بالقسط والعدل. اعدلوا بين أولادكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نقيم ذلك العدل حتى لو كان مع الأعداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني نقول أول أمر يكون عدل الإنسان، حتى يبقى نقول نقيم هذا العدل وحتى لو كان على النفس، حتى لو كان على أقرب الناس وأحب الناس إلى قلبي. فنقول ليس معنى أنهم أحب الناس إلى قلبي يدفعون الإنسان إلى الجور والظلم وإلى ترك ذلك العدل أو اتباع الهوى. ولكن نقيم ذلك العدل حتى لو كان عن الإنصاف من نفسك كما قال عمار بن ياسر رضي الله تبارك تعالى عنهما قال ولو على أنفسك والوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يبقى المحاباة يبقى نخلي بالنا من مسألة المحاباة. ممكن إحنا نأتي في المسألة دي مع الغني ممكن نأتي مع الفقير رأفة وعاطفة مع الفقير أو نقول إنه هو تطلع لهذا الغني نقول على ذلك إياك. يبقى لابد من إقامة العدل إحنا نقيم هذا العدل ونقيم هذا القسط لله تبارك وتعالى وأن نقيم هذه الشهادة لله تبارك وتعالى. لا يجور الإنسان قلنا انتبه إلى العواطف قلنا في عواطف كده عاطفة داخل الإنسان ولذلك الله عز وجل ذكر لنا إن إحنا لما نقيم حد الزنا على الزنا عند ذلك إياك أن تأخذك بهم الرأفة إياك أن تأخذك بهم الرأفة فهذا يتنافى مع الإيمان ومع إقامة الأحكام. فكذلك كما بين لنا ربنا سبحانه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اللي خلينا نحرف إيه؟ الهوى دائما اللي خليك نحرف هو الهوى. يبقى نقول المسألة دي يبقى مسألة خصومة بين الوالد وبين أحد الناس إن شهد ذلك الولد لمن يشهد لمن يشهد حنجد أن هو يبقى العاطفة حيشهد مع أبيه. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إقامة ذلك العدل لله سبحانه وإقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى وبالتالي خلق العدل. يبقى أين الحق؟ لا نجر عن ذلك الحق حتى لو كان على نفسي حتى لو كان على أقرب وأحب الناس إلى قلبي. هذا لا يدفعك إلى الجور أو إلى الظلم أو تخطي الحدود التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي دي الركيزة الثانية التي يقام عليها المجتمع ألا وهي العدل. وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إياك وكتمان الشهادة إياك ولي اللسان ولي اللسان حتى يعني حتى لا نقوم بذلك العدل وهذا القسط. إياك أن تتبع ذلك الهوى فيدفعك ذلك إلى الانحراف عن الحق بلي اللسان أو الإعراض وكتمان ذلك الحق فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى لابد إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى إحنا دايما كده كما بينا إن الصورة دي بتتكلم يعني كيف نستحضر رقابة الرب سبحانه وتعالى. يبقى من أول آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى نستصحب الكلام ده هو دايما مع كل الأحكام إن الله كان عليكم رقيبا. لا تغفل عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى لأقوالك وأفعالك حركاتك سكناتك. لا تغفل عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى للواردات والخواطر التي ترد على قلبك. ربنا سبحانه وتعالى رقيب ربنا سبحانه وتعالى حفيظ ربنا سبحانه وتعالى شهيد على ما نفعل ربنا سبحانه وتعالى أحصى علينا كل شيء وربنا سبحانه وتعالى يجازي العباد في الآخرة على ما قدموا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.